ومعها مزادتان، فأمر بحل المزادتين وأخذوا من مائها ما يكفيهم، ثم وعيدت مزادتان على ما هي عليه قفلت وعادت ملأة كما كانت أولا. هذا من آيات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لم نرزعك في مائك شيء. أخذوا منهم من المزادتين حاجتهم، وعاد الماء وعادت المزادتان ملآتين. وهذا من آيات الله. وجمعوا لها تمرا وأشياء وأعطوه إياه. هذا يدل على طهارة أواني المشركين إذا علم أنها لا بأس بها، لأن هذه مملوءة ما فيها شيء، فلهذا أخذوا من مائها ولم يكن به بأس. فإذا علم أن الآونية سليمة نظيفة فلا حاجة إلى غسلها. وفي الحديث الأخير حديث أنس أن قدح النبي انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب يعني انكسر سلسلة من فضة، هذا يدل على جواز التضبيب بشيء قليل من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، ولا يكون من ولا يكون داخل في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة، لأن هذه حاجة بسيطة. فإذا دعت الحاجة إلى تضبيب الشعب بشيء قليل من الفضة فلا بأس لحد أن أسأل. وإذا ضببه بغيرها فأحسن وأطيب. المقصود أن يكون يضب بالشعب لقدح لسلسلة من فضة لا حرج في ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله سلسلة بالكسر أو بالفتح؟ سلسلة أو سلسلة؟ سلسلة كسر. نعم. إيش؟ لا لا لا يلبس فضة ولا غيره ولا ذهب إلا خاتم الفضة بس. خاتم ما يصنع. لا لا تلبس لا يلبس الذهب ولا فضة للرجال ولا الصغار. رطوبة الكافر عفوا الله. رطوبة الكافر. طاهر في المسلم إلا البول والغائب. أما عرقه طاهر. وإنما المشركون النجس يعني نجس في الاعتقاد. تطبيب شيء من الذهب عفوا الله عنه. ما يجوز له. إنما هذا في الخاصة. أحسن الله إليك. النهي في حديث أبي ثعلبة للتحريم والكراهة. النهي في حديث ثعلبة. أصل النهي التحريم. أحسن الله إليك. الأصل النهي التحريم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا بعض المسلمين المقيمين في بلاد الكفر يسألون عن مكافأة حكومية للناس اللي ما عندهم شغل. الدولة تعطيهم مكافأة تقريبا يعني 2000 ريال كذا شهريا. فيسألون ما نعم لا بأس. ما في بأس. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم يشترطون الحكومة أن يكون مقيم في البلاد. فبعض الناس يخرجون من البلاد ويأخذون هذه المكافأة. لا يأخذها بالشرط. لا يجي إلا بالشرط. هم يشترطون أن يكون مقيم. لا بد يكون شرطهم. هذا سؤال غير الشيخ. هذا بعض الإخوات يسألون عن يقولون أبيهم يعني يجبر عليهم أن إزالة الحجاب. وحتى العمل يعني يجبروا أن يذهبون إلى العمل بدون حجاب. فهذو الإخوات يقولون أن عندهم إمكانية لا يجوز لهم طاعة. لا لا يجوز. نعم. إنما الطاعة في المعروف. نعم. بس لا طاعة مخلوق بس في الخالق. الله يكرم. لا بد من الستر. نعم. ويسألون عن الزواج يا شيخ. لأن أبيهم يمنعون الزواج يعني. يرفعوا الأمر محكمة إذا كانوا بلاد المسلمين. يرفعوا الأمر. بلاد كافرة يا شيخ. يزوجهم غيرهم. إذا منعه أبوهم سلم أخوانه طيب يزوجونه لا بأس. رئيس مركز دعوة مثلا ما في هم مسلمات؟ إيه نعم. يسلم مكتب الله عفو الله عنك. نهي الرسول لا تأكلوا فيها. نهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني لا تأكلوا فيها. إلا أن لا تجدوا غيرها فكلوا فيها سلوها وكلوا فيها. ونهي هنا يحمل على يعني النهي أصل التحريم. هذا أصل من قال لك الله عليه الدليل. أحسن الله إليك. هذا تعارض دعاء من الله عز وجل. يقول لكم 1500 ريال صدقة من مالي، وهل يجوز أجعلها صدقة من صدقة النادرة أم لا؟ يعطيها بعض الدعاة؟ نعم. إذا كان فقيرا من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات ولا من الزكاة. إذا كان فقير ولكن يريد مصدر، لا يحضر. إذا كان صرف صرف هدية، هدية صرف هدية، ما صرف صدقة. إذا كان فقير ما صرف صدقة. عبد الله عنك، الضابط في تعبيد الأسماء مثل الكريم والحق، الضابط في التعبيد عبد الله عنك، إذا كان اسم من أسماء الله سمى يعبده عبد الكريم وعبد الرحيم وعبد القدير وعبد السميع والكريم. عفوا الله عنك. والكريم الاسماء المضافه لابد من التعبيد. الكريم لابد من التعبيد، ما يسمى بكريم لابد عبد الكريم. الكريم نعم، ما يقال عبد الكريم، لا الاسماء المضافه كريم نكره. عفوا الله عنك. الله الاسماء المضافه نور الله حبيب الله. نعم نور الله حبيب الله. ترك هذا احوط جديه من نور الله، سمي حبيب الله ما يصير، سميه هكذا أحسن. ترك أحسن. الأسماء المضافة عفى الله عنك. أحسن الله إليك. في مسافر دخل مع جماعة فصلوا ركعتين، فصلى ركعتين بنية القصر ولا يعلم أهذا الإمام مقيم أم مسافر، فهل صلاته صحيحة؟ وهم أتموا ولا قصروا؟ صلى معه قصروا في أثناء الطريق ولا يدري هذا الإمام مقيم أم مسافر، فكان بنية القصر فهم صلوا ركعتين، فصلى معهم ركعتين فسلم معهم ولا يدري هذا الإمام مقيم أم مسافر. وهم في بلد سفر؟ لا في أثناء الطريق. ها؟ في أثناء الطريق. لا هذه قليلة من السفر، هذه قليلة أنهم مسافرون. وإذا تبين معك أن هذا الإمام مقيم يقضي إنسان هطاء ودة، إنسان تنبه في الحال يقضيها. أبو إنسان تنبه الآن ولا بعدين أنه مقيم يصلي أربع. امرأة يضرها الحمل، الأطباء قرروا أنه يضرها الحمل، تربط تستعمل ما يمنعها. الجميع جربت جميع وسائل منع الحمل، جميع وسائل منع الحمل تسبب لها أضرار، هل يجوز لها أن تعمل عملية يسموها الرب لإيقاف الحمل نهائي؟ ما يفعل نهائي يقول شيء. نعم إذا كان يضرها، قال الأطباء يضرها الضرر، يعني تنام في المستشفى مثلا، ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع. والزوج راضي؟ باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فناداه إن الله ورسوله ينهيانكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنج ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكذلك. أما بعد، هذا باب في إزالة النجاسة مع بيانها، دلت الأدلة الشرعية على أن النجاسات يجب أن تزال سواء في البقعة التي يصلي فيها الناس أو في الثوب أو في البدن. قال تعالى وثيابك فطهر

اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر على اجتناب الكبائر فقط؟ ظاهر القرآن الأمران. الأمران ولم يصروا أن تجتنبوا. طيب إلا اللمم حفظك الله. قول إلا اللمم. الله أعلم. عملت الخمر عند الجمهور أحسن الله عملته وعند بعض أهل العلم. عند الجمهور نعم. نجس عند الأكثر. أحسن الله إليك. الكافر هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ نعم. الكافر إذا كان مريض هل يجوز أن يلقى بالقرآن؟ ما أعلم هو ما أعلم إذا كان مستعمل أو في مصلحة في كاي عفو الله عنك أو ما أعلم ما عفو الله عنك التكبير قبل الإمام ما يجوز ولا يجوز ما يجوز ولا يجوز طيب ما ورد عن النبي دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومع إليه أقول ما أخرجها أبو داود عفو الله عنك قال بن حجر هنا لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومع إليه ولمالك من طريق عطاء بن يسار مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من صلاة ثم أشار بيد ما هي بس إشارة لا بس أحسن الله ثم بقي عفو الله عنك